الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن مما يجب التحذير منه ما يوجد في بعض كتب المالكية من قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلم أنه منافق كافر، وقائل هذا الكلام كأنه يقول إن الرسول دعا بالمغفرة لمن أخبر الله أنه لا يغفر له، وهذا الكلام كفر صريح والعياذ بالله. والصواب في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه ذهب عنه الكفر الذي كان فيه وصار مسلما حقيقة، فصلى عليه ثم أعلمه الله بحاله وأنزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم يقال لهم أيضا إذا كان أبو حنيفة قال من صلى محدثا متعمدا كفر، فكيف بمن صلى على الكافر مع علمه بكفره؟ أبو حنيفة اعتبره استخف بالصلاة، أما لو استحل الصلاة بلا وضوء كفر عند الجميع، فإياكم وشواذ الكلام. واعلم أن من يتبع كل ما يجد في كتاب من الكتب يهلك ويخرج من الإسلام، ومن ذلك ما في كتاب إحياء علوم الدين المنسوب للغزالي، فإن فيه وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر، وهذا افتراء على رسول الله، نحن نقول هذا مدسوس على الغزالي، لكن من قال هذا أو نسبه إلى الرسول يكفر والعياذ بالله كائنا من كان، لأن قائل هذه الكلمة كفر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص بعد أن قسم النبي مالا فأعطى بعض الناس ولم يعط شخصا، فقال سعد يا رسول الله هذا مؤمن، فقال النبي أو مسلم، يعني لو قلت مسلم أحسن. قال سعد إني لأراه مؤمنا، أي أظنه مؤمنا، ما قال له كيف تقول ذلك، لكن دله على الأحسن، يعني لو قلت أراه مسلما أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سئل أحدكم أمؤمن هو فلا يشك، معناه ليقل إنه مؤمن لأنه يعرف نفسه، أما قول شخص لشخص فلان مؤمن فالأفضل أن يقول مسلم لأنه لا يعلم ما في قلبه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.